الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده ولا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، اسمحوا لي أولا في بداية هذا اللقاء بالذات أن أرحب بأخي الكريم الذي يقوم بهذه الترجمة إلى فصيل مهم جدا من أحبابنا وحبات قلوبنا، من المكلفين بالإسلام، من المخاطبين بأحكام الدين، الذين نقصر في حقوقهم، وأراد الله عز وجل أن يجري على يد الإدارة التي تقوم على هذه القناة خيرا كثيرا إن شاء الله عز وجل من وراء هذا. وأعلم أن هذا قد يعني يشغل أبصار الذين ينظرون، ولكني لا أجد مجالا يمكن أن يكون فيه أن تكون فيه عاطفة القلب المؤمن تجاه إخوانه كما يمكن أن توجد في حبنا، لأن نجد فصيلا مهما تنفتح أبواب أو سبل الدعوة إليه. أسأل الله عز وجل أن يرشدنا جميعا إلى الحق المبين، وأن يجعلنا أمة واحدة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أعود إلى موضوعنا الذي نسير فيه، ولعلكم لاحظتم في اللقاء الماضي كيف أن الأمور تتحرك، كيف أن الأمة الإسلامية بهذا الذي وصلنا إليه تكسب أرضا، وكيف أنها تكسب نصرا، وكيف أنها بدأت تزداد مساحة وأن تحاصر الكفر والكافرين. لعلكم لاحظتم إلى أي درجة يحاصر الكفر شيئا فشيئا، وتنفسح قلوب المؤمنين ويزدادون طاقة وحيوية وعزة ونصرا. ولقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند أمر مهم جدا، وهو أن الذي ينجي المؤمن من الإحباط ويجعله في طاقة الإيمان الرفيعة العالية ليس مجرد المفاهيم، ليس مجرد معلومات يعلمها، ليس مجرد إدراكات يدركها، بل أيضا منهج عمل، منهج عملي. الإسلام كلفه بعمل أن يفعل كذا، فإذا بهذا العمل يزيد طاقته الروحية ويزيد همته النفسية ويزيد قوته على مواجهة الأحداث. فتكلمنا عن أن الإسلام في خطة العمل، في خطة العمل فرق بين خطة عمل أصلية منهجية يقوم بها المسلم على أي حال، سواء عاداه الكافرون، يعني ضربوه، أخرجوه، هجروه، سلبوا أمواله، أو حتى تركوه في حرية. يعني لو عاش المسلم مثلا في بلد كسويسرا ولا كالنمسا ولا كانجلترا ولا كفرنسا ولا كأمريكا، في العهد الذي كانت هذه الدول تترك للدعوة مساحة أكبر وحرية أكثر، فلم تواجهه أي عقبات من المنع، يعني لم يمنع من الدعوة. فإن الذي قلناه في اللقاء الماضي هو عمل للمسلم تجاه الكفر والكافرين حتى لو لم يمنعوه. وقلنا إن هذا العمل عبارة عن أمور أربعة واضحة، حتى يعني لمن لم يحصها ويحددها، ها أنا ذا أحددها له. فقلت إن أول نقطة هي إعلان الحق الكامل بكل سبيل، بكل طريق أستطيع أعلن الحق وأعلن الصواب وأعلن الدعوة، أعلنها وأبينها وأقطع بها وأجاهر بها وأعلن بها إلى أعلى مستوى أستطيع، وأجهر بها وأبلغها بكل قوة مهما كانت الظروف والعقبات. وقلنا إن من لا يستطيع له حكم من لا يستطيع، لكن هذه هي العزيمة في حق الأمة الإسلامية، أن تجهر بالحق وألا تنكسف منه، زي ما نتكسفش منه، ألا تخجل منه، وأن تصارح به وأن تصدع به وأن تقوله. وكما قلت لكم إن جعفر ابن أبي طالب وهو في الحبشة، جاء وفد المشركين إلى ملك الحبشة وقال له الحق، دول بيتكلموا عن عيسى الذي تراه أنت إلها وعن مريم التي تراها أنت قديسة، يتكلمون عنها كلاما مهينا لعيسى ومهينا لمريم. فاقتيد جعفر، جيء به، تعال يا سي جعفر، تعال أمام الملك، ماذا تقولون؟ أنا أعطيتكم حرية الدعوة في بلدي، لكني الآن سمعت أنكم تقولون عن ديني أنا إن ربي عبد. شايف الكلمة؟ سمعت يا جعفر أن دينكم ونبيكم ورسولكم وكتابكم يقول عن إلهي الذي أعبد وعن ربي الذي أعبد يقولون عنه إنه عبد، وهذه هوانة تحول ربا إلى عبد، وأسمح لك تعيش في بلدي؟ وسئل جعفر من بعض المؤمنين، سئل من الصحابة، هتقول إيه يا جعفر؟ كيف ستواجه هذه الفتنة، تقف أمام ملك يدين بأن المسيح إله وتقول له إن المسيح عبد، ماذا ستقول؟ قال والله ما أقول له إلا ما جاء به القرآن. ولذلك لما سئل قال أقول لك أيها الملك ما جاء به القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، مش إله، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة له لربي والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن عزة إعلان الحق مهما كانت النتائج. ثم قلت عن البند الثاني، وهو أنني حينما أعلن الحق على هذا المستوى لابد أن أترجم ذلك إلى الإعلان الصريح الواضح الذي لا لبس فيه والذي لا أغير فيه، إلى وصف المشركين بصفتهم الحقيقية. أنت كافر، مش شتيمة، مش خناقة، ليست يعني سبابا ولا مسألة، وإنما تقرير الحكم الشرعي. قل يا أيها الكافرون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني إعلان الصفة. وكم يباعد النصر عنا ألا نكون صرحاء في هذا الأمر، إعلان الصفة الواضحة وتوصيف المشركين والرافضين للإسلام والرافضين للإذعان لمنهج الإسلام والرافضين للإنقياد لله. يقول له يا رب قول اللي انت عايزه، أنا همشي بطريقتي، أنا شريعتك ومنهجك والكلام ده ارمي، ده مش تبعي، لابد هنا كما قلت أن أوصف هؤلاء بوصفهم تماما، لا عذر في المواربة، لا عذر في المداهنة، لا عذر في تمييع الحق. وتميع الحق هو الذي جعل المسلمين يقضون أشواطا طويلة من الزمن بدون نصر. ثم تكلمت عن البند الثالث من خطة العمل المسلم الراشد، وهو وصف معتقدات الكافرين بما تستحق من المهانة. وصف مش إهانة، يعني خناقة، مش أنا بهين وسخرية خناقة، وإنما أصف معتقده وصفا يليق به. أقول له هذا الكلام ليس، أقول شوف لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يقول تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، يعني إذن وصف المعتقد. ثم قلت لكم بعد ذلك، بعد هذه النقاط الثلاثة، إن هناك نقطة رابعة، وهي أنني إذا أعلنت الحق ووصفت الكافرين بوصف الكفر وأهنت معتقد الكافرين، قد تشعر نفسي أنني أبغض هؤلاء الكافرين لأشخاصهم، وأقول كما قال الرجل الجاهل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا، يا رب اقفل بقى مش عايزين حد تاني يدخل الجنة. فإذا بالإسلام يقول لك لا، إياك أن تفعل هذا، بالعكس قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، اصفح الصفح الجميل، وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني وصاه بالعفو وقال اصبروا على هؤلاء الناس وعلى هدايتهم، فإنكم أنتم كنتم كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. وقد جاءتني رسائل تقول يعني هل معنى هذا، مع أني وضحت لكن يبدو أن هناك من لم يفهم، قال لقد فهم بعض الناس أننا لا نبغض الكافرين أو أننا لا نواجههم. لا، أنا قلت لك نحن نبغضهم ونواجههم، لكن تكلمت في السبب. السبب أنهم متلبسون لبسين، يعني أنا ابني بحبه، وأنا ضربت المثل هذا في الأسبوع الماضي، ابني بحبه جدا، لكن أتاني وهو في ثياب متسخة، كان بيلعب كرة وقع في الطين، هدومه توسخت وجاي ليحتضنني، فبقول له ابعد ابعد استنى حتى تغتسل من هذا الطين أو من هذا التراب أو من هذا الوسخ بأي صورة من الصور وتأتيني بعد ذلك. فأنا فقط أريده أن ينفصل عما هو فيه من الكفر، الكافر يعني أريده أن ينفصل عما هو فيه من الكفر. طول ما هو داخل الكفر أنا أكره الكفر وأكره من تلبس بالكفر، جورج بوش بكفره، فإن خرج من الكفر بل أنا أتمنى له أن يخرج من الكفر وأحب له وأسجد وأقول يا رب اغفر له كفره يعني وأدخله في الإيمان، أخرجه من كفره وأدخله في الإيمان، يا رب يصير أخي في الله، يعني أنا ينطوي قلبي على ذلك. وقد قلت لكم إن أبا جهل كان يعادي الدعوة والنبي يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك منهم أبو جهل، وقلت لكم عن سراقة، يعني إذن أنا أعادي الكفر ومن تلبس بالكفر وأريد أن أخرجه، أقول له أخرج من هذا الكفر. هذا كان واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، خلص الكلام الذي قلناه في اللقاء الماضي. اليوم أيها الإخوة ننتقل إلى الفرع الثاني من العمل. أنا قلت لكم في منهج عمل، منهج العمل الذي ذكرناه في اللقاء السابق يستوي أن يقال لمن يهاجمني يعذبني ومن لا يعذبني، حتى لو بيحميني، حتى لو أبو طالب عمي، حتى لو المطعم بن عدي الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام، أو أبا بكر، وقد قال لي بعض الإخوة عن مسألة ابن الدغنة وما إلى ذلك، وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي دائما أن المطعم وابن الدغنة لأن لهم واقعتين الإجارة الكبيرتين في الفترة المكية دائما يدخلوا على بعض، فلذلك مهما كان بقى المطعم ابن هذا أبو طالب غيره غيره غيره أنا، إنما اليوم إذا بمنهج الإسلام يفرق بين من يعادي الدعوة ويكذبها ويعاندها أعمل مع إيه؟ وبين الآخرين الذين هم يعني أخذوا موقفا سلبيا لا يعادونه. الذي يعاند الدعوة ويكذبها ده بالنسبة لي مشكلة كبيرة، كل ما أقول له حاجة يقول لي أنت كذاب، دعوتك غلط، أرجع البيت محطم ومحبط، أنا دعوتي ما بتجيبش ناس. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة، كان يسلم واحد، يعني لما تيجي تحسبها تلاقي ما بيسلمش 6-7 في السنة، إيه 40 واحد ولا 80 واحد ولا 100 واحد، يعني معنى كده أن السنة كاملة ما بتجيبش 7-8-9 أفراد، وخصوصا إذا حسبت اللي أسلموا في البداية هتلاقي بعد كده السنة ما بتجيبش. الله، يعني معنى كده إيه؟ لو سمحت نقسم، معنى كده أن شهر كامل ما يدخل أقعد أدعي أنا رسول الله ومعي الصحابة ومعي الصحابيات ومعي دين ربي ومعي جبريل ومعي التأييدات الغيبية لا يسلم ولا واحد فقط؟ طيب ما أنا نفسيا ده أنا هتحطم. لذلك جاءت هذه النقطة الأولى يا إخواني، وهي أنه لا يا مسلمين، لما تروحوا البيت في آخر النهار وتقعد تحسب أنت دعوتك بتكسب ولا تخسر، إياك أن تحسب في نقاط المكسب والخسارة، إياك تحسب عدد الأفراد اللي بيستجيبوا. هؤلاء الناس واستجابتهم ليست ركنا عندك في نجاحك، ملهاش علاقة. يقول تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، اقطع، انت ادعو الى الله، دي عبادة عمل، لكن كونك تحسب بالمردود والاستجابة انت مش حزب سياسي داخل انتخابات مين تكسب ومين تخسر، انت داعية. فقال تعالى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ليس عليك هداهم، خلي بالك كل هذا يقطع، ليس عليك هداهم انما انت منذر، ولكل قوم هاد، اللي بيهدي شيء تاني، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، عليكم أنفسكم. شايفين أنا بحشد لكم النصوص وراء بعضها إزاي حتى تخرجوا من مجموع هذه النصوص آيات وأحاديث بأن القرآن قطع. قال له لا لا لا لا لا لا، اللي بيعمل لكم إحباط أنكم تظنون أن حساب المكاسب بعدد من يقبل الهدى، وليس الحساب هكذا أبدا، مش بالأعداد مش بالإنفار، وإنما أنت تدعو إلى الله، وإنما قد يأتي النبي يوم القيامة، قد يأتي أحد الأنبياء، يعني أحد الأنبياء يوم القيامة وحده لم يستجب له أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، أسلم معه رجل واحد، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، اتنين، واحد كده نبي جايب اتنين، دول أمتي يا رب، بس كده قعدت 100 سنة تدعو وجايب لي مختار وعبد الباسط وجايبهم معاك كده، هم دول اللي هي دي الأمة. ويأتي النبي، هذا في الحديث، ويأتي النبي وليس معه أحد، كذبه الناس جميعا. فأنتوا ما تحسبوهاش بالنفر، أنت مش مقاول أنفار. وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة، إذا أنا كنت قلت لك ليس عليك هداهم، اعرف نقطة مهمة، هذا الكلام عمليا وكذلك نفسيا، أنت عمليا منذر ولكن نفسيا لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، والآية الثانية ولا تكن، دي موجودة ودي موجودة، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ما تتضايقش، فلعلك باخع نفسك تهلك نفسك من شدة الحزن، لا مش كده. وبعدين أكتر من كده، فإن أعرضوا فقل لي عملي ولكم عملكم، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. بل أنا والله يا إخواني كنت أحب كثيرا جدا، كنت أتمنى أن يكون عندي وقت أتناول مع حضراتكم أذكار الصباح والمساء. إحنا بنعامل أذكار الصباح والمساء معاملة لا تليق، والله إحنا متصورينها دروشة وذكر محض مطلق، ومش فاهمين معنى أذكار الصباح والمساء ولا نعاملها بحقيقتها. أذكار الصباح والمساء دي عملية دق على القلوب، دق على القلوب ينبه في كل يوم. من الأذكار الصباح والمساء ذكر ورد أن عليك أن تقوله، أنه ينبغي لك أن تقوله في كل يوم 14 مرة، 7 مرات قبل شروق الشمس قبل اليوم ما يبتدي، و7 مرات قبل الليل ما يبتدي. وإذا حافظت على ذلك، إذا قلت 7 مرات قبل النهار و7 مرات قبل الليل، يكفيك الله من كل شيء، يكفيك الله من كل شيء، خلاص لا سحر ولا حقد ولا حسد ولا أذى ولا ضرر ولا ضعف ولا ولا ولا، حتى مغفرة الذنوب، حتى ستر العيوب، يكفيك الله من كل شيء. تيجي تشوف بقى ما هو هذا الذكر اللي تقوله 7 مرات الصبح و7 مرات بالليل، تلاقيه مسألة عقائدية. يقول الله تعالى، اللي هي الآية الأخيرة من سورة التوبة، هي الذكر ده هو الآية الأخيرة من سورة التوبة، ماذا يقول الله تعالى؟ يقول تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه فإنت إن أعرضوا عنك وتولوا وبعدوا ورفضوا، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كفاية علي ربنا، أنا لا أريد هؤلاء في شيء. ولذلك الله عز وجل قال عنهم: فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لك نفسيتك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ليس قصورا في دعوتك، ليس ضعفا في دعوتك، ليس فشلا في دعوتك، ليس أنك لم تستطع أن توصل الفكرة، ليس أنك لست كفئا ليقتنع بك، وإنما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير علم. دي مسألة مرض قلبي عندهم ما لكش دعوة بيهم. هذا هو من ناحية النفسية. ولذلك أيها الإخوة، دائما ما أقول أن يعني إن إن إن إن الآية الأخيرة من سورة التوبة الله عز وجل لم يوصنا أن نقولها في كل صبح ومساء إلا من أجل أن نتدبر فيها وأن نعامل الأذكار ذكرا يليق بها. فإن تولوا، أيوة، إذا أمة الكفر رفضتني وكذبتني أعمل إيه؟ فقل، يبقى الذكر ده ذكر في مواجهة تكذيب، دي قضية إسلام. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن هنا أصبح المسلم لا يحسب، مش معنى كده أنه هيتوقف عن الدعوة ولا أن يعاودها مرة بعد مرة، ولا أن يحاول أن يكسب من يدعوه إلى الله، ولا ألا يختار طريقة ثم طريقة أخرى ثم طريقة ثالثة، ولا أن يحاول بكل سبيل، لكنه يفعل ذلك، احفظوا بقى لو سمحتوا، كعبادة عمل لا كحساب نتيجة. بتشتغل مش كنتائج، مش زي الطالب في الامتحان، الطالب بيذاكر عشان ينجح فينجح، إنما أنت تبلغ وتجتهد ولا تحسب كنتيجة. هذا نمرة واحد. يبقى نمرة واحد تستجيب أو لا تستجيب، لن أعود بيتي شاعرا بالفشل. نمرة اثنين، أنتم تتقولون علي وبتهجموني وبتكذبوني وبتتهموني وبتشغلوني وبتعملوا مؤامرات وحيل وخدع، وأنا أخشى على أمتي أن تتأثر بهذا. الله، ده أنا في مكة بقول للناس قولوا لا إله إلا الله، أنتوا بتجيبوا لهم بيوت دعارة وداعرات علشان يشغلوا الشباب. ده كان في مكة، وهو موجود الآن في بلادنا أيضا، وكبريهات وملاهي ليلية وخمر وأغاني وكليبات وأفلام ومسلسلات ومسرحيات لاستغراق الشباب. أنا مش عارف أعمل إيه في الموضوع ده، دول أنتم متسلطين علي، ولما أتكلم معاك تسخرون مني. فجاءت فريضة رائعة في الإسلام، عزمة كبيرة تقوي النفس، اللي هي إيه؟ اللي هي برضو تحت نفس الشعار كلمة اقطع، اقطع ما بينك وبين مجتمع الكفر هذا، اللي هو الإعراض عن الكافرين، ماليش دعوة بيكم. ولذلك انظر إلى الآيات الرائعات وهي تتكلم عن الإعراض. يقول تعالى، وعد معايا بقى أصناف، لأنه برضو سنلاحظهم أصنافا متعددة. عد معي، يقول تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله. نمرة 2، يقول: وأعرض عن المشركين. نمرة 3، وأعرض عن الجاهلين. نمرة 4، أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. جاهلين ومن تولى عن ذكرنا والمشركين. نمرة 5، يقول عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أنا مش هسمعكم أصلا، أنا مش هفتح التلفزيون على البرامج التي تسممون بها العقول أصلا، أنا لن أستمع إليكم، أنا لن أجالسكم، لن تكون علاقتي بكم علاقة الاسترخاء. على فكرة يا إخواننا اصبروا علي شوية، هبين لكم الآن، لأن أنا عارف أنه بتيجي أفكار سريعة إلى الذهن أحيانا هجاوب عنها. فإذا أعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض أعرض أعرض أعرض أعرض، حتى فيما يتصل بالذين يقولون: نحن نؤمن بالله ولكننا لا نريد أن نسمح لله أن يكون هو الذي يحكم حياتنا. احنا بنؤمن به كده بركة، إنما نؤمن به انه يعني يبقى هو المتحكم في حياتنا، لا لا لا لا لا، امشي بره اطلع، احنا عندنا مخنا. فالله عز وجل يقولها ايضا في سياق الاعراض عنهم، يقول: الم ترى، في سورة النساء، وارجعوا اليها، الم ترى الى الذين يزعمون يدعون انهم مؤمنون، انهم امنوا بما انزل اليك وانهم يؤمنون بما انزل اليك، الم ترى الذين يزعمون انهم يؤمنون بما انزل اليك والى وما انزل من قبلك، يريدون ان يتحاكموا الى غير الله، ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم: ده انتم مؤمنين، تعالوا الى ما انزل الله الذي تؤمنون به والى الرسول، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فيقول تعالى بعد سطرين ثلاثه عنه: فاعرض عنهم. الله، ده فريضه الاعراض دي معناها اذا ان اقطع ما بيني وبين وسائل تاثير المشركين فيا، ودي حاجة تغيظهم جدا، وبقى أنا قاعد أعمل لك كل الوسائل الضخمة دي لأخرجك مما أنت فيه من الهدى ومن عبادة الله والإنقياد والإذعان لله، تيجي تقول لي اقطع، أعرض عنهم وقل سلام. ولذلك حتى في صفات المؤمنين أهي، يقول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، عن المؤمنين، يقول: وإذا سمعوا اللغو، اللغو، ما أنتوا عارفين إن كان في واحد مشرك جاب 2 مغنيات راقصات كده يلعبوا ويرقصوا ويتنططوا ويعملوا ضجة، وتبقى التذكرة ب 300 و400 و500 جنيه، وتبقى فلانة وشرايط وسيديهات وكليبات وغيره. جابوا 2 من الناس دول المشهورين، الحاجة الباهرة الفاتنة الساحرة، جابوهم يشغلوا الشباب. يقول تعالى: وإذا رأيت الذين، ويقول تعالى في صفات المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يا سلام على عزمة الإسلام، عزمة الإسلام للمسلم، انظر إذا شفت المنهج الضخم في معاداة الإسلام، سواء من الناحية الفكرية والثقافية أو الناحية الاجتماعية أو ناحية الاستدراج والحيل أو ناحية الانحرافات أو ناحية إثارة الفتن والشهوات والغرائز أو فصفتك أيها المؤمن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا اقطع لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يا سلام، مسألة على طول قطعت الأنطرة، الكبري الموصول بين الضفتين، أصبحوا يقولون في الهوى لا يصل إلي، لا ألتفت إليه، حتى قنوات التلفزيون دي أنا أفلها، دي مش شغالة عندي أساسا، ولا علاقة لي بها، ولا أستمع إلى هؤلاء مطلقا. ولكن يأتيني آت جزاه الله خيرا من أحبتي الكرام، وأنا الحقيقة قلت لكم بالأمس إننا يعني إن الحقيقة الإنسان بيكبر ويحمد الله عز وجل على نوعية الإخوة الذين يعني نتابع معا هذه اللقاءات، لأنهم أهل بصيرة وأهل فقه، يعني هم مشاركون في الحقيقة، مش مجرد مستمعين ولا متلقين، لا، يعني أشعر بمشاركة. وعلى فكرة السادة الكرام الذين سألوني عن هل أسئلتهم أو رسائلهم تصل من السعودية، نعم تصل، ومن كل تصل، ولكن كما قلت كثيرا إن تأخر الرد على بعض الرسائل ليس معناها إلا أنها كثيرة ولا لم يأتي الوقت، إنما تصلوني ويعني أهتم بها غاية الاهتمام. إذن أيها الإخوة، هنا أقول قد يقول قائل من أصحاب البصيرة هؤلاء، ولكن يا فضيلة الشيخ أنت يعني إحنا مكلفين بالدعوة، إحنا مكلفين نتلامس مع هذا المجتمع، مكلفين نفضل على صلة به، أنت بتقول أعرض عنهم ليه؟ بتقول الإسلام، صحيح مش أنت اللي بتقول ده، الآيات والأحاديث والقرآن والسنة، تقول أعرض عنهم، أعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين، أعرض عن من تولى عن ذكرنا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني الإعراضات دي كلها الآيات التي ذكرتها هذه. طيب أنا مكلف أدعو، وبالتالي لازم أتلامس مع هذا المجتمع، وبالتالي لازم أؤثر فيه، وما دمت أؤثر فيه فلا بد أن يكون بيني وبينه صلة، فكيف أوفق بين أعرض عنهم وبين الدعوة إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك؟ يا سلام، لا يتركني القرآن لأجيب عن هذا السؤال، لا يتركني أؤلف بين آيتين، آتي بآية وآية أخرى وآخذ حكما، وإنما سبحان رب العالمين، تجد نفس الآيات هي نفس الآية التي تتكلم عن عزمة الإعراض عن الكافرين هي ذاتها التي تكلمني عن الدعوة إلى الله. اسمعوا معي أيها الإخوة الآيات التي قرأتها لكم من قبل، طبعا أنتم لاحظين أننا نحاول أن بس نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وأن يذكرنا، لأنه من عيوب الإنسان أنه يعني ربما يعتمد على التركيز وهو يتكلم الآن في استدعاء، إلى أن نسأل الله عز وجل الرشد والإلهام يا رب العالمين. فتجد أن الآية الواحدة، آيات ذكرتها لكم، يقول الله تبارك وتعالى فيها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، نفس الآية، أمرين، جملة الأولى تقول له لقد أمرت بالدعوة فادعوا إلى الله، فادعوا إلى الله، ما فيش واو، فادعوا إلى الله، وفي ذات الوقت أعرض عما تسمعه منهم، أعرض عن المشركين. الآية واحدة في الأمرين معا، إذن هي علاقة تأثير تستمر وعلاقة تأثر تنقطع. أنا أقعد معاه وأنا منتبه، علاقة اليقظ، علاقة مش علاقة بقى واحد صاحبي وطالعين رحلة وقاعدين زيارة وكلام على الواسع، يوم يأثر فيا شوية وأثر فيه شوية، أقول له كلمة تأثر فيه وهو يقول لي كلمة، يقول لي نكتة أضحك لها ويجيب لي سندويتش، أجيب له كوباية شاي، أكلمه كلمتين يقول لي هو كلمتين، لا، التأثير المتبادل الله عز وجل جاء على أحد الطريقين فقطعه بالإعراض، وعلى الطريق الآخر فقال بالعكس يستمر، فأصبحت العلاقة علاقة تأثير وامتناع عن التأثر. يا رب الناس تكون فاهمة هذا الكلام. ولذلك جاءت الآية الرائعة التي تقول، شوف أنا كنت كلمتكم في الأسبوع الماضي عن إيه، عن إن إحنا يعني نعفو ونغفر لعل الله عز وجل أن يتوب عليهم ويؤمنوا، وقلنا الكافرين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يمكن يسلموا. فتأتي آية واحدة، والله يا إخواني ما أعظم هذا القرآن، آية واحدة بالعزمات الثلاثة وراء بعضها في منتهى القطع والقوة، يقول فاعف عنه، يقول عز وجل خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، معلش، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ما تزعلوش منهم على مهلكوا عليهم إن شاء الله يسلموا. وأمر بالمعروف، أمر بما أمرك الله به من الدعوة، أحيي الناس بالدعوة، يبقى أعف عنهم وأمرهم بما أمرك الله به من الدعوة وأعرض. طب إمتى؟ أنت طول ما أنت الصلة للتأثير تستمر، أول ما تنقلب إلى الاسترخاء. ولذلك احفظوا يا أخوان، لا توجد صلة استرخاء بين مؤمن وغير مؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. طب واحد مسيحي نصراني، واحد ملوش دعوة بالدين، ما ينفعش، ما ينفعش، غير جائز، غير جائز. لا تصاحب إلا مؤمنا، ومش ده بس، طب ده مش صاحبي، ده يعني بيتردد. قال ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يأكل طعامك، ده كناية عن اللي بيدخلوا بيتك، عن الذي تستضيفه، الذي تدعوه. يعني أنت لا تصاحب إلا مؤمنا، لكن ما تجيبش للعيال في البيت وللزوجة في البيت نماذج يرونها ليست النماذج الصالحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لذلك أصبح الإعراض عن الكافرين هو لقطع التأثير في، وأصبحت الدعوة مستمرة برغم هذا. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي تعرفونها جميعا، ودي يمكن تبين لكم الصورة، قال اسمعوا يا جماعة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى، إذا حتى يعني هناك أمد للإعراض ثم أعود بعد ذلك إلى صلة، قال فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني لا تنتظر، لا تستمع، لا تبقى متأثرا بهذا الذي يساق إليك، وإنما عليك أنه في لحظة أن تشعر أنك تتأثر اقطع. صرت قادرا على أن تؤثر وأن تدعو، فلا بد أن تستمر علاقتك بهم. ولذلك الداعية لا يهجر مجتمعه ولا يترك مجتمعه ولا يقاطع مجتمعه ولا يقاطع أرحامه، ولكن لا يكون جلوسه بينهم جلوس من ينفعل ويتأثر ويسمع ويقول بس علشان يبقى مناسب لفلان وزي فلان، ولا أريد أن أكون غريبا عن فلان. لا، طوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إنما أنت ببسمتك، ببشاشتك، ببرك، بخلقك تؤثر. إنما تقعد بقى معاه يقول لك سمعت آخر نكتة فيها فحش ولا هذا كلام لا يجوز بحال من الأحوال. أيضا سيخرج لي واحد جزاه الله خيرا من أحبتي الكرام يقول ولكن يا مولانا هذا الكلام نحن نتهم بأننا دعوة ظلامية، دعوة ظلامية. فين الانفتاح؟ فين الحوار؟ فين العلاقة بالآخر؟ فين إن يبقى بيني وبينه حوار؟ كيف يوصيني الدين أن أغلق ذهني أمام حجته وفقط ألقي إليه حجتي فين الحيوية الحوار؟ فين ان انا اسمع منه واسمعه؟ فين الكلام ده؟ اذا انتم فعلا دعوة ظلامية ودعوة ضد الحوار. لا، من قال هذا يا ايها الاخوة؟ وايضا من ذات ايات القرآن هذه، من ذات ايات القرآن هذه، انا نسيت اقول لكم انه حتى في الايات اللي بتجمع، انا يعني ربما في الايات التي تجمع بين الاعراض والدعوة، في الإعراض والدعوة، أنك تعرض عنهم وتدعو في نفس الوقت، نفس الآية اللي ذكرتها العظيمة دي في سورة النساء، اللي هي عن الناس اللي بيقول لك أنا مؤمن بربنا، زي سورة النور، ما سورة النور فيها الآية ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، بيقولوا كده كلام، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، مش راضين يسمعوا كلام ربنا والرسول اللي بيقولوا احنا آمنا به. فالآية اللي في سورة النساء ماذا تقول عن هؤلاء الناس اللي بيزعموا، ما هو فاكرين كلام تخريف، ايه برافو صح احنا مسلمين عاقر جمال، لكن استبعد ربنا. ماذا يقول الله تعالى عنهم في آيات سورة النساء هذه التي أشرت إليها؟ يقول تعالى فأعرض عنهم وعظهم، يا سلام، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ده ايه ده؟ سطر واحد في القرآن يقول لك الله عز وجل، انا مش قادر ما اقراش الآيات، اسمعوها على بعضها معلش، انا صحيح انا متعود اخد الشاهد من كل آية واركز عليه واقطعها، وانا عارف ان ده مش ممتع قوي، لكن انا بعمل كده لاني عايز يعني اغرس مفاهيم غرسا، إنما مش قادر. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ضلال كبير جدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله اللي أنتم مؤمنين به وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قد، المهم إلى آخر الآيات، ثم يقول تعالى فأعرض عنهم، اقطع، لكن وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. رائع والله، ما أنا قادر، أنا بكلمكم ده وأنا جوايا الآن مش قادر يعني أسع جلالة وعظمة هذه الآية، حتى هؤلاء أستمر في القول والوعظ والمواجهة، وبرضو برقة ورفق ولين في القول مع قوة الفكرة، يعني فكرة قاطعة حاسمة وقول سهل يعني يرجى أن يكون أهلا للقبول، لكن أعرض عنهم وعظهم تجتمع معه. طيب حلو قوي، كما قلت لكم سيقال أنتم ظلاميون ولا تريدون لهذه الدعوة أن تبلغ ومش راضين تسمعوا. لا يا أخوانا، لا، نحن إنما نفعل ذلك لأن الذين يواجهون دعوتنا، دعوة الله، دعوة الإسلام، دعوة القرآن والسنة، لا يواجهون فكرا بفكر وحجة بحجة وبرهانا ببرهان وبينة ببينة وآية بآية، وإلا كانوا يبقوا محترمين نعرف نتكلم معاهم. ده إحنا دعوتنا إلى الناس عنوانها قل هاتوا برهانكم، هاتوا تفضلوا قولوا. دعوتنا إلى الناس شعارها وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يمكن إحنا يا سيدي في ضلال، جايز إحنا اللي في ضلال وإنتوا اللي على هدى، هاتوا برهانكم. في أكتر من كده؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل هاتوا برهانكم. إحنا دعوة الحجج والبراهين أصلا، لكننا نعلم أنهم تركوا الحجة والبرهان وبدأوا يعبثون، يبعثوا لنا إنك تشتغل الصبح وآخر النهار ويتعبوك في طلب الرزق والوظائف علشان يهدوا حيلك ما تبقاش عندك وقت، وإن اللي ينفع معاه الغرائز والشهوات ويبعثوا له التلفزيونات والمسلسلات والتمثيليات والصحف، واللي ينفعش معاه ده ينفع معاه حاجة ثالثة حاجة رابعة، واللي ما ينفعش معاه ده كله يدخلوه السجن، واللي ما ينفع، يعني مكر الليل والنهار. فعرفنا أنها حيل، ولذلك قلنا لهم لا، لحظة واحدة بقى، إذا كنتم تريدون بيننا وبينكم نقاشا وجدالا، نسمع منكم لا نعرض عنكم، نسمع منكم ونسمعكم، تعالوا إلى مين؟ إلى الداعية الفاقه، تعالوا للي بيفهم. مش تقتطع لي تستقطع لي واحد من عوام المسلمين وتاخده بعيد بعيد بعيد وتجيب له هدوم وتعمل جمعية كريتاس وجمعية معرفش ايه ويجيبوا والكنائس والمعابد والأيتام والأرامل والمصاريف، وبعدين يعبثوا بعواطف الناس ووجدانيتهم ويلقوا إليهم الشبه ويكلموهم بعيد عن الداعية. وكما ربما قلت لكم من قبل ان في واحد وجهت اليه دعوة للتنصير واتقالت له شبه يقول حتى قررت ان اتنصر، مسلم بيقول حتى قررت ان اتنصر، ولكنني بالليل لان الله اراد بي الهدى بالليل، وانا بالليل وصابح الصبح رايح لابونا ابوهم في الكنيسة عشان يتنصر، قلت والله اروح ابهدل المشايخ، ده مش هاجس شيطاني، ده جاءه من نفسه سبحان الله من النفس. فراح قال لي الشيخ، راح لواحد شيخ قال له انتم بتقولوا لنا كذا كذا كذا، طب والشيء الفلاني؟ يقول فاذا بالشيخ بمنتهى البساطه وهو يصب لي الشاي ويقلب فيه السكر، يقول لي يا اخي ما هو كذا كذا كذا، فاذا بهذه الشبهه تنتهي فورا من ذهني، لدرجه قلت يا ده فعلا. قلت له طب كذا، فظل يزيل الشبه بينما يقلب السكر ويقدم الشاي ويبتسم ويضحك. وهذا شيخ أعرفه رحمه الله رحمة واسعة، يقول حتى قمت من أمامه وأنا في حالة، وفي اليوم التالي ذهبت إلى هذا المرجع النصراني اللي جاي يقول لي على التنصير، قلت له أنا عايز نروح نقعد مع الراجل ده نتكلم معاه شوية، يقول فكأنما لدغته حية. قال له مستحيل. قال له ليه؟ مش كلامك صح وبتقول دي شبه لا يصمد لها احد؟ تعال نتكلم معاه. قال له لا. قال له الله، انت خايف من ايه؟ اذا كانت عندك حجه تعال نعرضها. لا. قال له طيب هات حد من القساوسه. لا. طب اي حد؟ لا. طب نتقابل مع اهل العلم؟ لا. الله، امال انت شاطر بس تاخدني كده خداعا وسرقه لانني لا اعلم وتلقي علي شبهه ليست صحيحه؟ إذا نحن أمام مؤامرات وحيل ولسنا أمام حجج وبينات. لذلك أيها الإخوة، جاء منهج الإسلام، إحنا مستعدين نسمع منكم ما نعرضش عنكم ولا حاجة، بس بشروطنا اللي هي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. جادلوهم أيوة، بس بالتي هي، تعال إلى حوار بين الفاقه الفاهم المدرك، مش تاخدني تطلع لي زي الرجل الضال اللي بيشيع الضلالات وعامل له تلفزيون وعامل له موضوع، هو بياخد عوام المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفض ان عمر بن الخطاب يقرأ في هذه الصحف. قال له انت بتقرأ فيها ليه؟ انت لسه لم تصر عالما ولا متمكنا في هذا، انت لسه يا راجل كنت على كفر واسلمت وانا الان ادعوك واعلمك، تيجي تقرأ من صحف أهل الكتاب قبل أن تستوعب صحف القرآن وصحف السنة، يحصل ضلال. لذلك قطع الإسلام قطعا هذا ألا يمكن. لذلك نحن نعرض عنهم لأنهم محتالون، إنما لو أنهم عدلوا عن ذلك إلى الحجة والبرهان والنقاش والحوار بالبينات والهدى وللأكفاء اللي يستاهلوا يكونوا أهل كفاءة أنهم يدخلوا في هذا الحوار، فنحن نفتح ذراعينا ونقول اسمع، قولوا اللي انتوا عايزينه. وكما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انا مش بس هسمعكم، ده لما الرجل خلص كلام خالص معاه قال له انت خلصت؟ افرغت؟ خلصت كلامك يا ابا الوليد؟ وما قالوش باسمه، قال له بالكنية اللي فيها تكريم اجتماعي، مش تكريم عقائدي، تكريم اجتماعي. قال له زي ما قال لعمه يا عمي وما الى ذلك، فقال له افرغت؟ خلصت ولا تحب تتكلم كمان؟ لو عندك كلام تاني قول وانا سامع. قل اسمع، انا مش هاعرض عنك بس على شرط ان يكون مع الداعية، انما تاخد لي الشباب اللي مش عارفين حاجة، وتاخد لي النساء مثلا لقاعدات البيوت، وتاخد لي عوام المسلمين، وتاخد لي واحد في السكة وانت ماشي معاه عشان سواق في شركة تبع نصارى ولا يهود ولا غيره، وتلعب لي في، وزي الاحزاب اللي بتعمله تاخد الشباب الصغير من على المقاهي وتعلمهم فقه ماركس وفقه لينين وفقه اسمه ايه بتاع سارتر وفقه فلان وفقه فلان، ويقعدوا يلخبطوا مفاهيم الناس. طب ما تيجي تكلم معايا وإن استطعت أن تكون قادرا على ذلك. إنما هم يخافون من أهل النور ويلجؤون للحيل، لذلك جاء الإسلام وقال أعرض عنهم، اللي عايز يتكلم يأتي ليتكلم مع الداعية المؤهل. واضح؟ لا مش واضح بس، ده واضح ورائع وما حصلش. إسلام يقول لك نحن نعرض عنهم لأنهم محتالون، فإن طلبوا البينة فسنتكلم معهم، أما دون ذلك فإننا سنعرض عنهم بغرض قطع التأثير، وسنستمر في الدعوة قطع التأثر، وسنستمر في الدعوة بغرض مواصلة التأثير. وأصبحت الدعوة دائما تكسب أرضا، والكفر دائما يخسر أرضا، وأصبح الإيمان هو الذي يتقدم. ولذلك هذه الفريضة تغيظهم جدا جدا جدا، وهي فاعلة تماما ومؤثرة ومحركة، لأنها تقطع وبتصنع أمة إسلامية، صناعة العزة، صناعة اليقين. ثم يأتي البند الثالث. احنا قلنا ان في البند الاول اللي هو ايه ده، انا نسيته باين عليا، اللي هو ان ما تحسبهمش في حسابات الخسارة والمكسب، ونمرة اتنين الاعراب، ونمرة تلاتة بقى جميل قوي، ان انتوا اصلكوا يا مسلمين كنتم حتى اول امس انتوا هم عيلة واحدة، دول قرايبي كلنا، اولاد عبد المطلب، بني عبد المطلب، كلنا بني مخزوم، كلنا بني تيم، كلنا بني فلان، يعني كلنا سوا كده حلوين مع بعض، عيلة واحدة، وانا واخويا وعلى ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، وانت مش صعيدي ولا ايه؟ الصعايده دول ولا كلهم ولد عم، واسكندرانيه مالهم، وما تخليش المصري مع مش عارف مين، لا احنا في عندنا كانوا عائله واحده لغايه اول امبارح. فلما اسلم بعضهم اليوم واعرض بعضهم بقينا بنشدهم انهم بقيت بيتي، بقيه بيتي. لا، الاسلام لا يقبل هذا. الإسلام أراد أن يقول لك من أجل عزتك وقوة روحك، من أجل قتل الإحباط وإنهائه، أنت نفس العبارة، اقطع، أنت غيرهم، إحنا أصبحنا فئتين، أصبحنا دينين، دينين يعني دين ودين، أصبحنا أرضين، ما بقيناش. ومش بس كده، ظنا او عقيده او فهما او ادراكا، لا ده انت تعلن كده بصوت عالي. يقول تعالى، يقول عز وجل، يقول الله سبحانه، الله يا اخوه، الله الله، احنا نقرا القران يعني اشربوا القران تذوقوا جماله. يقول تعالى فان كذبوك، وشايف مذهب الآية بادئ من إيه؟ من إنه يحصل تكذيب. فإن كذبوك فقل، عملية إعلان واضحة أهي، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لن تتبعي ولن أتبعكم، الموضوع اختلف، إحنا انفصلنا، أنتم مش واخدين بالكم، اقطع يا راجل. ده الآية دي اللي أنا بقولها لك دي سمت أعمالي أعمال، إنما ده في آية تاني سمت أعمال المسلمين جرائم، لو افترضوا إن إحنا بنعمل جريمة. يقول تعالى لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ما قالش أنتوا بتعملوا جرائم، قال لو إحنا بنعمل جرائم وأنتوا بتعملوا أعمال عادية لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وقل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل، كل واحد يشتغل، لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتوا شيء وإحنا شيء، قل إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا أنتوا حرين، استمروا، أنتوا لا تعطلونا ولا نعطلكم، خلاص كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة. افترقنا، تمايزنا، حصل ما بقتش، ما بقاش، أصبحت الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، خلاص، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، المسألة اختلفت. أنا بأعلن لك أو فقل، أصبح هناك اختلاف في الأرضية. ويا إخواني الكرام البرى، ربنا يعزكم يا رب العالمين، المسألة دي أخرت العمل الإسلامي عن تحقيق النصر آمادا، لأن احنا بنحاول نعمل ساعات أرضية مشتركة وبنحاول نعمل حلو قوي، بس مش هنا. الشريحة دي شريحة تغاير المرجعية. أنا على فكرة في شريحة تغاير المرجعية أنا أعمق الخلاف مش أسهله، مش أحاول أقول لا ما احنا برضو كويسين وقريبين من بعض والمسألة ما أصلا فيش خلاف، لا، أصلا أنا مش باخده للإسلام يعني من أي سبيل كده اقتطاعا، لا، ده أنا أخده بناء على التسليم والإذعان، أخده في وضوح أنه مذعن لله عز وجل. لذلك شأن المسلم هنا أن يكرس الخلاف، أن يعمق الخلاف. انتوا تبع ربنا ولا مش تبع ربنا؟ عارفين ليه؟ لان التفريط في هذا في منتهى الخطورة، ده انا بحصن نفسي، لان هذا تحصين لنفسي انا اولا، ده التفريط ده في مسألة التغاير عمل مصايب كبيرة يا اخواني، عمل مصايب كبيرة ما تتصوروهاش. واحد راجل مسلم صحابي من اهل بدر، يا سلام، مسلم صحابي من اعلى طبقة في الامة، من اهل بدر، ممن شهد بدرا، من اللي عنده مانع من موانع العقاب، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا الرجل يبعث رسالة جواب من داخل المجتمع المسلم يفشي فيه سر خطير من أسرار الرسول عليه الصلاة والسلام العسكرية، ويقول للكفرة في مكة في قريش، يقول للكفار على فكرة رسول الله هيعمل معاكم كذا، اللي أنا بؤمن به رسول الله، اللي أنا مؤمن به وتابع له، ويرسل الرسالة اللي فيها خيانة عظمى في زمن الحرب. حاطب ابن أبي بلتعة يرسل الرسالة ليه؟ ليه؟ مسألة المسألة ودوا لو تدهن ودوا لو تدهن المداهنة، إنك تدهن شيء كده يبقى لين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، تركن تتركن عليهم شيئا قليلا، يعني في خطر، خطر الاستدراج. لذلك هو مش حاطب بس، مش حاطب فقط، ده أبو لبابة، أبو لبابة رجل مسلم صحابي صادق صالح مسلم، صحابي يا ناس، صحابي، مش الشيخ فلان ولا العالم فلان، صحابي. ومع ذلك اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأوشك الإسلام وأن ينتصر وأن يتمكن، قالوا طب خلاص إحنا يعني إحنا حوصرنا، إحنا باين علينا انهزمنا وهننزل إلى حكمك، فقط نطلب أن ترسل إلينا واحد من أصحابك اللي هو أبو لبابة، لأنه كان صاحبنا وحبيننا وبينه حلف في الجاهلية، ابعته نسأله، أرسله إلينا نسأله. أبو لبابة رجل صالح مسلم طقي نقي، روح يا أبا لبابة. أبو لبابة لما ذهب خلوا النساء يبكوا يقولوا يا خبر إحنا هنطرد وبيوتنا واتخربت بيوتنا، وخلوا الصبيان يبكوا، خلوا، فأبو لبابة تأثر، فإذا به يقول لهم كلمة، بل إشارة بيده معناها أو مؤداها، بلاش معناها، مؤداها النتيجة انه اوعوا تنزلوا على حكم الرسول، هو لم يقولها صراحة، انما قال لهم ده انتوا هتذبحوا، لا تنزلوا على حكم، كأنه يقول لا تنزلوا على حكمه، ومعنى كده انه بيحرضهم على قتال المؤمنين. الله الله الله الله، صحابي حاطب والصحابي ابي لبابة، ودول كانوا هيتسرقوا من المسلمين، كانوا هيسرقوا لولا أن الله لطف بهم. طبعا حاطب أنا الوقت مش هيكفيني. حاطب كاد عمر طلب أن يضرب عنقه وكان والرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمر قالوا لولا أنه من أهل بدر كنا نعمل كده. وأبي لبابة ربط نفسه في عمود في المسجد وقال لقد أنا خنت الله ورسوله، خيانة لله ورسوله إذا ما حصلش القطع النفسي ده. بل أكثر من أبي لبابة وحاطب، أو قبل ده كعب بن مالك. كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا الشهيرة مش جات له جاله رسالة جواب من ملك من ملك الفرس، من رستم ملك الفرس، قال له ده انت راجل عظيم والناس دي مش عارفة قيمتك، انت يقطعوك 50 ليلة وما يكلموكش ولا حتى زوجتك تخرج، انت راجل من العظماء، هو ده انت كلمتك، كان شاعر عظيم يعني، كلمتك بتذهب في الافاق، تعالى الحق بي انا اللي عارف قيمتك، تعالى لي وانا اكرمك. كعب بن مالك رمى الرسالة في النار وقال ان الله وانا اليه راجعون. للدرجات دي من الهوان صرت. في استدراجات، اللي ما يقطعش هيحصل تلاقي ناس بتتسرق. احنا شفنا لما في سنة مثلا 54 لما حدثت امور سرقوا من الدعوة بعض رجالها عن طريق الاستمالة، لذلك اعلان المفاصلة هذه والتمايز امر في منتهى الاهمية. طب بلاش ابو لبابة وحاطب والثالث كعب بن مالك، تعالى على سعد بن معاذ اللي هو سيد الأوس اللي عرش الرحمن اهتز لموت سعد. سعد بن معاذ هذا لما بني قريظة وانتوا عارفين خانوا خيانة عظمى وجم في ظهر المسلمين وكانت كارثة كبيرة، وربنا قال بلغت القلوب والحناجر في سورة الأحزاب، وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار بلغت القلوب والحناجر تظنون بالله الظنون. بني قريظة دول لما جاء وقت الحكم عليهم قالوا له خلاص موافقين ان يحكم علينا سعد بن معاذ لانه كان حليفا لنا. عارف يا اخوانا سعد بن معاذ هذا الرجل المسلم لما جيء به ليحكم على بني قريظة، انا مش هقول لكم ابو لبابة ولا حاطب ولا كعب، انا بقول لكم العيل المسلمين صحابة الانصار الاوس وسعد بن معاذ كده داخل للحكم، كل واحد منهم يوصيه يقول له أحسن إليهم يا سعد، أحسن إليهم يا أبا فلان، أحسن إليهم دول موالينا، أحسن إلى مواليك، أحسن يا دي المصيبة. مجتمع من الصحابة يوصي الصحابية بأن يلين مع هؤلاء الأعداء الألداء الأشداء، ولكن سعدا دخل وقال أحكم فيهم بكذا بمنتهى القطع والحسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، وهو قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أنا هأعامل ربي الآن. لذلك أيها الإخوة إعلان القطع والمفاصلة، إحنا غيركم، إحنا شيء مختلف، إحنا مختلفين، أنتم يعني شيء وإحنا شيء، هذا أمر كما قلت لكم تحصين للمسلم ألا يقع. لهذا كانت هذه الأفرع الثلاثة ألا تحسب من يهتدي ومن لا يهتدي في ضمن مكاسبك وخسائرك، أن تعرض عنهم إعراضا يقطع سبيل التأثر ويفتح سبيل التأثير، أن نمرة ثلاثة أن تعلن بكل وضوح يا إخواننا احنا غيركم، احنا مش العلمانيين، لا العلمانيين ده دين اخر، احنا مش تبعنا خالص المسألة، لا مسألة مختلفة اختلافا تاما، ونعمق وكم خسرت الدعوة الاسلامية عبر، وهذا الجيل سيسأل بين يدي الله، انه من 25 سنة كان من يخرج على الاسلام في مجتمعاتنا يخرج فكريا نقول له اين انت من الاسلام، واليوم أصبحوا هم يحاكموننا ويقولون أين أنتم من الديمقراطية، أين أنتم من العلمانية، أين أنتم من الفكر الغربي، أين أنتم من الفكر العالمي، وأصبحنا نحاصر. هذا الجيل استلم دعوة بطريقة، ولكن التميع في إظهار الحق وفي القطع به جعل الأمور تخفت. أيها الإخوة يعني ربما بهذا ترون أنه قد آلت خططهم، خطط أعدائنا إلى السدى وإلى الضياع، وأصبحت عزة المسلم قائمة، وأصبح المسلم في عزة بين يدي ربه عز وجل، وأصبح بهذا لا يستطيع أحد أن يفتئت عليه. أيها الإخوة، حدثتكم عبر اللقاءات الماضية فيما حصن الله به المسلمين من فكر ومفاهيم، وبما حصن به المسلمين من عمل وأداء، فبالفكر وبالعمل أصبح المسلمون في حالة قوة بالغة، ولم تبقى لنا في هذه الخطوة التي استغرقت أكثر وقت في ضمن الخطوات، ونحن ها نحن نتحرك من الظلمات إلى النور إن شاء الله، إلا مسألة بسيطة أشير إليها في مقدمة اللقاء القادم، وهي ليست مسألة بسيطة بمعنى أنها بسيطة، وإنما بسيطة من حيث الوقت، إنما هي هامة جدا من حيث أنها عزمة كبيرة، ويعني يعني الحقيقة فاتكة بالأمة الإسلامية إن لم تدركها. إن شاء الله في اللقاء القادم سوف أذكرها وأسلط عليها الضوء، ثم أرد على الرسائل التي كنت أحب أن أرد عليها والتي جاءت عبر هذه يعني أو ردا على اللقاءات الثلاثة الماضية، ثم بهذا نختم هذه الخطوة وننتقل إلى الخطوة التالية من خطوات إخراج المسلمين من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأحمد إليكم الله عز وجل، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.